بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يخبر سبحانه وتعالى بأن الأمر لما كان من شأن يوسف عليه السلام أن لما راودته امرأة العزيز قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وأن الله تبارك وتعالى قد حمى عبده ورسوله عبده ونبيه يوسف عليه السلام من الوقوع في هذا الأمر، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك بهذا الحماية نصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال جل وعلا: واستبق الباب، يعني أن يوسف فر خارجا ليخرج من المنزل الذي هو فيه، وسابقته امرأة العزيز لتمنعه من الخروج. واستبق الباب هو ليخرج، وهي لتعيده مرة ثانية. وقدت قميصه من دبر، فهو في أثناء هروبه يعني ركضت خلفه ثم جذبته من قميصه فشقته من خلف ظهره، من دبر أي من ورائه. وعند الباب إذا بالباب يفتح ويدخل، وإذا السيد رجلها سيدها لدى الباب، فاستطاعت بمكرها ودهائها أن تقلب المشهد ديت، فتجعل من نفسها المطاردة المظلومة، وتجعل من يوسف هو المعتدي والمفترس ديت. فقالت على طول لزوجها وسيدها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على طول قلبت الحقائق وقالت له: هل ما جزاء من أراد